آسف لأني ما قلتش لأ على كل مرة أنا بعت الحق ونسيت مكان ورجعت تاني وللخطية أنا قلبي رق آسف لأني ما قلتش دول على كل مرة أنا بعت الحق ونسيت مكان ورجعت تاني وللخطية أنا قلبي رق رجعني ليك من تاني أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار رجعني ليك من تاني أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد تلاتة أعيش لك دانيال يا ربي وابقى من الأبطال وإن كان في ضل أو وسط لما واخد قراري مفهوش فصال عايز أعيش لك دانيال يا ربي وابقى من الأبطال وإن كان في ضل أو وسط لما واخد قراري مفهوش فصال رجعني ليك من تاني أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار رجعني ليك من تاني أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار عايزك تكون انت الاساس في حياتي ايوه رب في الحكمه ان في النعمه ان في عند الله والناس عايزك تكون انت الاساس في حياتي يا يسوع والمقياس في الحكمه ان في النعمه ان في القامة عند الله والناس رجعني ليك من تاني أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار رجعني ليك من تاني أختار تكون إلهي طول المشوار واخد قرار من كلمتك وعيش ولو ضد التيار.